بسم الله الرحمن الرحيم. نداء نداء لأمة قد تردت وتخلفت، ذلت وضاعت، هانت وابتعدت، إما أن تتخذوا دينا يناسب دناءة ما أنتم فيه، وإما أن ترتفعوا إلى مستوى الدين الذي أنتم عليه. حرب الهوية، هذه الحرب الطويلة منذ أن كانت والمسلمون يبحثون عن هوية، نعم يبحثون. حين ظهرت الاشتراكية سمعنا عن اشتراكية الإسلام، حرب الهوية، ثم لما توارت سمعنا عن رأسمالية الإسلام، حرب الهوية. لما دندن الغربيون عن الديمقراطية قالوا ديمقراطية الإسلام، حرب الهوية. إذا سمعنا عن الحرية تتكلم عن حرية الإسلام، أين الإسلام الصرف؟ أين الإسلام؟ حرب الهوية. إن الإنسان حين يتحرك اليوم على ظهر الأرض يدور في أنحاء الدنيا تواجهه أسئلة متعددة. سؤال، ما اسمه؟ سؤال، ما وظيفته؟ سؤال، ما شهاداته؟ سؤال، ما بلده؟ سؤال، ما محل سكنك؟ سؤال، ماذا تعمل؟ سؤال، أين تعيش؟ سؤال، ما معارفك؟ سؤال، ماذا كان عمل أبيك؟ سؤال، كيف؟ سؤال، إلى آخره من هذه الأسئلة. ولكني أوجه الآن سؤالا أخاطبك أخي في الله به مباشرة إلى صميم قلبك، إنني أسأل من أنت؟ لا لتقول لي دكتور فلان، أستاذ فلان، مهندس فلان، عميد فلان، عقيد فلان، شيخ فلان، داعية فلان، الأخ فلان، أخي من كل هذا، أسأل من أنت؟ هويتك، إنني أسأل عن صبغتك، من أنت من داخلي؟ من أنت من باطني؟ من أنت من عقلي؟ أينني أسأل عن ذاتك؟ لا عن اللحم والدم والقميص والكرافت، إنني أسأل عن الذات، من أنت؟ حرب الهوية. أني ببعض الناس كما يقول في القبر يقول اليوم ها ها ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حرب الهوية. إنني سأقول لك هات لي ولدك ليذكر لي أثناء العشرة المبشرين بالجنة، أظن لا الولد ولا أبوه يعرفون. حرب الهوية. عاش المسلمون اليوم وللأسف الشديد مع سلسلة مطاعم ماكدونالد وكنتاكي ويمبي مع الكوكا كولا والهمبرجر مع البيبسي إلى آخره، وصار هم المسلمين بطونه. أهذه أمة تشهد على الناس؟ أهذه أمة تمكن؟ أهذه أمة تنصر؟ العالم في سباق محموم نحو الصدارة ونحن في ركب التخلف، رضينا أن نكون في الساقة وقد أمرنا الله أن نكون في الأول. حرب الهوية يا شباب الإسلام، ألموا إلى الله، ففروا إلى الله، أقبلوا على الله، فلا عزة بعيدا عن الله، فلله العزة جميعا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. حرب الهوية، خطبة للشيخ محمد حسين يعقوب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

فالاخ الملتزم اليوم نعم خيرة اهل الارض بلا شك بلا شك، وان زنى وان سرق، ومع ذلك لانه بشر مخلوق ليس ملكا ولا ملاكا وليس مطالبا بالعصمة، بل كل ابن ادم خطاء. ولكن اهذا المستوى من الاسلام الذي نعيشه هو الاسلام الحقيقي؟ اننا مطالبون ان نكون افضل من هذا، مطالبون ان نعيش افضل من هذا. اخوتي دعوني اطرح القضية مجددا، هل انت سعيد حقا؟ اين سبيل السعادة؟ مرة اخرى الى الباحثين عن السعادة تلموا الينا. اخوتي ان الانسان حين يتحرك اليوم على ظهر الارض يدور في انحاء الدنيا تواجهه اسئلة متعددة، ما اسمك؟ ما وظيفتك؟ ما شهاداتك؟ ما بلدك؟ ما محل سكنك؟ ماذا تعمل؟ اين تعيش؟ ما معارفك؟ ماذا كان عمل ابيك؟ كيف اولادك؟ الى اخره من هذه الاسئلة. ولكني اوجه الان سؤالا اخاطبك اخي في الله به مباشرة، سؤال الى صميم قلبك، انني اسأل من انت؟ لا لتقول لي دكتور فلان، استاذ فلان، مهندس فلان، عميد فلان، عقيد فلان، الشيخ فلان، الداعية فلان، الاخ فلان، دعك من كل هذا، اسأل من انت؟ هويتك. انني اسأل عن صبغتك، انني اتساءل عن مسرب قلبك، انني اتساءل عن حساسات نفسك، انني اتساءل عن حواسي قلبك. اي من انت؟ من انت من داخلك؟ من انت؟ من انت من باطنك؟ من انت؟ من انت من عقلك؟ من انت؟ انني اسأل عن ذاتك، لا عن اللحم والدم والقميص والكرافت، انني اسأل عن الذات. من انت؟ اتدري كأني ببعض الناس كما يقول في القبر يقول اليوم ها ها؟ لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من انت؟ انها تحتمل اجابة واحدة، انا مسلم. هذا تحديد الهوية، تمحيص الهوية، تثبيت الهوية، تحقيق الهوية. من انت؟ مسلم. انني اشك في هذه الاجابة. لقي رجل امرأة في الطريق فأعجبه جمالها فتبعها، قالت ما لك؟ قال سلب جمالك لبي. قالت لو رأيت أختي فالتفت. فقالت أيها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت. ايها المسلم حين تقول انا مسلم لو صدقت ما التفت. اننا عشنا فترة طويلة نعاني حرب الهوية، مسخ الهوية، تزويب العقل المسلم، تمييع الهوية المسلمة منذ سنين طوال، منذ سلبت منا الخلافة. فضاحت الأمة التي كانت تربطها هوية واحدة، خلافة إسلامية. حين ضاعت، ضاعت الأمة. نعم، هذه الحرب الطويلة منذ أن كانت والمسلمون يبحثون عن هوية، من يبحثون؟ حين ظهرت الاشتراكية

لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. اخوتاه، اننا ينبغي ان نرتفع الى هذا المستوى، مستوى الاحداث التي تعيشها الامة في هذه الايام. امة تلهو، امة تلغو، امة تلعب. ان الذي يمر على البيوت والمقاهي، بيوت المسلمين، وقت اذاعة مباريات كأس العالم، ليعلم الى اي مدى بلغ الانحطاط والتردي في ترك الاسلام من اجل الكرة، في هجر المساجد من اجل الكرة، في العيشة للكرة بعيدا عن الاسلام. اخوتاه، لقد تساءلت سؤالا مريرا، ايهما افضل للاسلام والمسلمين، ان تفوز المانيا بكأس العالم ام البرازيل؟ ايهما افضل للاسلام؟ ايهما انفع للمسلمين؟ ايهما افضل للاسلام والمسلمين، ان تفوز فرنسا بكأس العالم او ان تفوز ايطاليا؟ انني اتنزل بالسؤال مرحلة اكثر لاقول ايهما انفع لمصرنا العزيزة، بل ايهما انفع لمحافظة الدقهلية، بل ايهما اصلح لك وانفع لك وارضى لربك، ان تفوز البرازيل ام المانيا بكأس العالم؟ انها قضية لا تهمنا في قليل او كثير، انهم ايها الشخص الذي وضعت قلبك على اقدام اللاعبين، ايها الشخص الذي نزحت عقلك فوضعته تحت احذية اللاعبين يدوسونه ويفركونه، انهم اذا فازوا بالكأس لن يقتطعوا لك قطعة ذهبية منه يعطوك اياها تسد بها ديونك، او تستر بها عيوبك، او تمنح بها جنة، او تنجيك من نار، او ان تنفع بها دينك وطنك وبلدك، او ان تنفع بها نفسك وذاتك وزوجتك واولادك. ايها الشخص، ما جزاء متابعات مباريات الكرة؟ انه ليس شيء الا في خطة نحو الهوية. فصار الناس اما اهلاوي واما زملكاوي، او صار الناس اما صعيدي واما بحراوي، او صار الناس اما يشجع اللعبة الحلوة او متعصب لنادي، ان صار الناس من هواة المسرح هواة السينما، صار الناس مع عمرو دياب يغني او مع المغني الاخر، صار الناس مع المسلسلة او التمثيلية او الفيلم الاجنبي او العربي. هذه اهتمامات المسلمين. انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حبيبي المسلم، ألهذا خلقت؟ أبهذا أمرت؟ أبهذا بعثت؟ ألهذا أسلمت؟ حبيبي المسلم، إنك بحاجة لأن تتوقف للأصول والقواعد مرة أخرى لتعلم قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنك بحاجة لأن تتوقف مرة أخرى لتسمع كلمة الله، يقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنك بحاجة الى ان تسمع ايها المسلم الحبيب قول الله: